وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزل الله هذا القرآن حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، ففيه الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله، وأنزله بلسان عربي، أنزله بلسان الرسول بلسان عربي حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم، في هذا تحذير للنبي أن يتبع أهواء الكافرين ويستجيب لما يدعونه إليه، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وفي هذا تحذير بالغ للرسول عليه الصلاة والسلام، وتحذير لكل من يعقل الخطاب أن يتبع أهواء الكافرين المكذبين. ما لك من الله من ولي ولا واق. فمن أعرض عن هدى الله وترك دينه وشرعه فلا ولي ينصره ويحميه، ولا شيء أحد يقيه مما يريده الله به. نعم محمد، مذهب الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي في تفسير قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. الله. الآية يقول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون الذين تركوا ما نهاهم الله عنه. يقول المفسرون: مثل الجنة، هذا اللفظ معناه صفتها، بدلها المراد صفتها، صفة الجنة، ثم ذكرها يعني بعض صفات الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن، جاء كما في الآية الأخرى هكذا جاء: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن يتغير طعمه وأنهار من خمر. ففي تلك الآية تفصيل لما في هذه الآية ونظائرها: تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم. هذه حال الجنة التي أعدها الله للمتقين. نعم. ولم يقصروا فيما أمرهم به، أي صفتها وحقيقتها، تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير أخدود، فتسقي تلك البساتين والأشجار، فتحمل من جميع أنواع الثمار، أكلها دائم وظلها دائم أيضا. تلك عقبى الذين اتقوا، أي عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون. وعقبى الكافرين النار، فكم بين الفريقين من الفرق المبين. وقال الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الآية يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب، أي مننا عليهم به وبمعرفته، يفرحون بما أنزل إليك، فيؤمنون به ويصدقونه، ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق بعضها بعضا. وهذه حال من آمن من أهل الكتابين، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي ومن طوائف الكفار المنحرفين عن الحق من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها،